السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الحج من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، وجعل ثوابه حتى الخطايا والآثام، والإكرام في الجنة دار السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، خير من صلى لله وحج وصام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الفضلاء، ذكرنا في مجلس البارحة أن المؤمن إذا أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع له أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد المبارك، وأن يكثر من حضور حلق أهل العلم التي تقام في هذا المسجد المبارك، وأن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وذكرنا أيضا أنه مما يشرع لمن قدم المدينة أن يزور قبور أهل البقيع، فإن هذا من الأمور المشروعة، وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع. ولكن ليعلم أن زيارة القبور إنما تكون لمقاصد شرعية، ولا يجوز الاعتداء فيها ولا تجاوز ما حده النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالمؤمن إذا زار القبور، سواء كان ذلك في المدينة أو في غيرها، ينبغي أن يكون قصده من ذلك أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأن يكون قصده الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لقبور أهل البقيع، وأن يكون قصده الإحسان إلى أهل القبور بالسلام عليهم والدعاء لهم، وأن يكون قصده الإحسان إلى نفسه الضعيفة بتذكيرها بمقام الموت، وأنه اليوم يسير على رجليه يزور أهل القبور، وغدا سيكون في قبره يزار مرتهنا بعمله يتذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويحذر المؤمن تمام الحذر من أن يجعل في قلبه تعلقا بأصحاب القبور، أو أن يسألهم شيئا، أو أن يطلب منهم شيئا، أو أن يأخذ شيئا من تراب البقيع أو من حصى البقيع، فكل ذلك مخالف لشرع الله، قادح في توحيد المؤمن. وكذلك مما يشرع للمؤمن إذا قدم المدينة أن يزور قبور شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، ويكون قصده من الزيارة هو القصد الذي ذكرناه في زيارة القبور. ويشرع كذلك لمن قدم المدينة أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا، وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. هذه الأعمال هي التي يشرع فعلها لمن قدم المدينة. أما زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه وزيارة مسجد قباء فهي مشروعة للرجال والنساء، وأما زيارة القبور سواء كان ذلك بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أو بزيارة قبور أهل البقيع، أو بزيارة قبور الشهداء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها خاصة بالرجال. وأما النساء فالصحيح أنه لا يشرع لهن زيارة القبور قصدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وفي رواية فيها ضعف: لعن الله زائرات القبور. والمقصود بزوارات الزائرات، لأن هذه الصيغة تأتي وتدل على النفي المطلق، كما في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي أنه سبحانه لا يظلم الناس شيئا. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور قصدا، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا مرت بالقبور فإنه يشرع لها أن تسلم على أهلها، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها إلى هذا. فلو أن المرأة دخلت المسجد النبوي لتصلي في الروضة فإنه لا باس هناك من أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ولو مرت ببقيع الغرقد فإنه يشرع لها أن تسلم على أهل البقيع. وكذلك لو ذهبت مع الرفقة إلى زيارة قبور الشهداء لأنها لا تجد أحدا تجلس معه لا بقصد الزيارة، فوصلت هناك فإنها تسلم على أهل القبور. أما الزيارة المقصودة فالصحيح أنه لا يشرع لها ذلك. وهنا أحذر من دخول النساء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهن حيض بحجة رغبتهن في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المساجد لا تحل للمرأة الحائض، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في المصلى في مصلى العيد بعد أن أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال ولتعتزل الحيض المصلى، وهو مصلى، فكيف بالمسجد الذي هو أعظم من المصلى؟ فكيف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووقت المؤمن في المدينة نفيس، أنفس من الذهب، فينبغي أن يكون حريصا على أن يعمره بما يزيده قربا من الله، وأن يحرص على التزود من الطاعات، ولا يصرف هذا الوقت فيما لم يشرع كزيارة مسجد القبلتين أو زيارة السبع مساجد أو نحو ذلك، بل يحرص على أن يكون وقته معمورا بما ذكرناه من الأعمال المشروعة للمؤمن عند وصوله إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، درسنا كما تعلمون منعقد في شأن عظيم في فقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، في فقه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم في كتاب الحج، حيث نشرح كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وكنا البارحة قد بدأنا بالباب الأول وقرأنا في باب المواقيت، وقرأنا الحديث الأول والحديث الثاني من هذا الكتاب المبارك، فقرأنا ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحديث ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وتكلمنا عن بعض فقه هذين الحديثين الشريفين الكريمين، وبقي علينا بعض مسائل هذا الباب. فمن فقه هذين الحديثين أن من ترك ميقاته إلى ميقات أبعد أنه يحرم منه ولا شيء عليه عند جماهير العلماء، كالمغربي مثلا والشامي يترك الجحفة ويأتي إلى المدينة فيحرم من ذي الحليفة. يعني بعض إخواننا يقدمون بالطائرة ويمرون بميقاتهم بذي الحليفة فيصلون إلى جدة ويعودون من جدة إلى المدينة، فيأتون المدينة وميقات المدينة أبعد من ميقاتهم الأصلي، فهؤلاء يحرمون من ذي الحليفة ولا شيء عليهم وإحرامهم صحيح. لماذا؟ لأن من ترك ميقاته إلى ميقات أبعد لم يستفد من ذلك تخفيفا، فكأنه أحرم من ميقاته وزيادة بدلا من أن يحرم مسافة 200 كيلو متر يحرم مسافة 400 كيلو متر، فهو كأنه أحرم من ميقاته وزيادة وأحرم من ميقات مشروع فلا شيء عليه. أما من تجاوز ميقاته إلى ميقات أقرب كالمدني مثلا يترك ذا الحليفة ويذهب إلى قرن المنازل ويحرم منه، لو أن مدنيا قال أنا لو أحرمت من ذي الحليفة سيكون إحرامي ممتدا مسافة طويلة فأنا أذهب بالطائرة إلى الطائف غير محرم، ومن الطائف أحرم من هناك من قرن المنازل، فإن هذا لا يجوز، فإن فعل فإنه يكون قد تجاوز ميقاته بلا إحرام فيلزمه على هذا دم، لأنه تجاوز ميقاته مريدا للنسك ولم يحرم منه واكتسب بذلك تخفيفا، فكان إحرامه من الميقات الأقرب كمن أحرم في الطريق بين مكة والمدينة بعد أن تجاوز ذا الحليفة، فيكون عليه بذلك دم. ومن فقه هذين الحديثين أن من مر بهذه المواقيت غير مريد للحج أو العمرة جزما هو ذاهب إلى مكة لعمل ولا يريد العمرة، لم يخطر في قلبه أن يأتي بالعمرة في هذا السفر ولا الحج، أو كان مترددا يريد ولكن لا يدري هل يؤديها أو لا يؤديها، كمن كانت عنده مراجعة في المستشفى في جدة فذهب إلى جدة وقال إذا كان عندي وقت لعلي آتي بالعمرة، والله أنا أريد هذا، وإذا لم يكن عندي وقت فإني أعود إلى المدينة، فهو متردد حال مروره بالميقات. فمثل هذا الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقيد أمره بمن يريد الحج أو العمرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح مر بذي الحليفة غير مريد للنسك فلم يحرم، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر كما سيأتي في أحاديث الكتاب ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. طيب، مر بالميقات غير مريد للعمرة أصلا أو كان مترددا في هذا، ثم جزم بإرادة العمرة أو إرادة الحج. شخص ذهب إلى مكة للعمل فقط ولا يريد الحج، لما وصل مكة هناك قيل له: لماذا لا تحج وأنت الآن في مكة وصاحب العمل لا يمنعك؟ فقال: ها؟ قالوا: خير لك أن تحج. قال: طيب، أريد الحج. هنا في هذه الحال يحرم من حيث أنشأ، فإن كان في مكة وكان يريد الحج فإنه يحرم من مكانه، وإن كان في جدة فهو يحرم من جدة، وهكذا. وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من الفرع، والفرع لا زال يقال له وادي الفرع حتى الآن بين مكة والمدينة بعد الميقات، وحمله كثير من أهل العلم على أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المدينة لا يريد العمرة، فلما بلغ ذلك الوادي حصل في قلبه إرادة ناشئة للعمرة فأحرم من ذلك الوادي. ومن فقه هذه الأحاديث أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله أيا كان موضعه، حتى أهل مكة من مكة، ويكاد يكون على ذلك إجماع أهل العلم أن من كان من دون المواقيت فإنه يحرم من أهله إلى أهل مكة، حتى أهل مكة من مكة، إلا أن أهل مكة في العمرة يخرجون إلى الحل على الصحيح من أقوال أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن أهل مكة لهم عمرة، وأنهم إن أرادوا الإحرام بالعمرة فإنه يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل، فميقاتهم في العمرة الحل، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة لأنها كانت قد نوت العمرة قبل الحج، فحاضت قبل أن تؤديها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. فلما فرغت من الحج قالت إنها تريد العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك. قالت يرجع صويحباتي بعمرة وأرجع بحج، يعني بدون عمرة مفردة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم، إلى أدنى الحل، فتحرم. فدل ذلك على أن من أراد العمرة وهو في داخل مكة يجب عليه أن يخرج خارج الحل، ويستوي في ذلك أهل مكة والآفاق، لأن القاعدة الشرعية في المواقيت أن يستوي أهلها وغيرهم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي داخل مكة أن تخرج منها من الحرم لتحرم بالعمرة، دل ذلك على أن هذا هو الواجب على من كان يريد العمرة وكان داخل مكة. ومن فقه هذه الأحاديث أن هذه المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة بالنسبة للحرم شامية شمالية، ويلملم يمانية جنوبية، فهي مقابل ذي الحليفة، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى. وقرن شرقية، والجحفة غربية، فهذه المواقيت محيطة بالحرم، وما من قادم إلى الحرم يريد الحج أو العمرة إلا وهو مار بواحد منها أو محاذ لواحد منها، برا كان أو بحرا أو جوا، فيجب عليه أن يحرم منها أو من محاذاتها. وتعرف المحاذاة كما قال العلماء بالتقدير وغلبة الظن، فإن شك أخذ بالأبعد عن مكة، إن شك في المحاذاة أيهما، هل هي من هنا أو باقي 5 دقائق مثلا في الطائرة، الإنسان وصل إلى مكان شك هل هي الآن المحاذاة أو بعد 10 دقائق، يحرم من الأبعد، يحرم من الأبعد، لأن الأبعد فيه محاذاة يقينا، والأقرب فيه شك، واليقين لا يزول بالشك. ومما يتفرع على هذا أن جدة وما شابهها من القرى والمدن التي هي في داخل المواقيت ليست ميقاتا لأحد، لا للقادم في الجو ولا للقادم في البحر ولا للقادم في البر، لأن جدة في داخل المواقيت والمعلوم أن جدة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو يشير إليها، لم يوقتها ولم يشر إليها صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذية لميقات، مع أن المدن قد فتحت في زمان الصحابة رضوان الله عليهم، وأصبح بعض الناس يقدمون من البحر، ولم يرد أن أحدا من الصحابة جعل جدة ميقاتا للقادم في من طريق البحر عن طريقها، بل لم أجد أحدا من الأئمة ذكر أن جدة ميقات، بل ولا فقهاء المذاهب من بعد الأئمة. وكل هذا يرشدنا إرشادا بينا إلى أن جدة ليست ميقاتا ولا محاذية لميقات. وقد أخطأ من قال إنها ميقات أو قال إنها محاذية، فإنها في داخل المواقيت، ولذلك ينبغي على الحاج أن يحذر من تجاوز ميقاته بلا إحرام بحجة أنه سيصل إلى جدة ويحرم منها، وقد قال بعض العلماء إنها ميقات، وضعها في رقبة عالم واخرج سالم، فإن هذه القاعدة ليست شرعية ولا شريفة ولا طيبة، وإنما القاعدة أن تأخذ بالحق فتسلم، وأن تتمسك بالحق فتسلم، وما دل عليه الدليل فيه السلامة. نعم، ذكر أهل العلم أن جدة تحاذي منطقة سواكن في السودان لأنها متقدمة، فهي مواجهة لجدة، فهي محاذية لها، فتكون كأنها منطقة أهل سواكن، فلو أحرم أهل سواكن منها بدون أن يمروا بميقات يعني ركب البحر من منطقته إلى جدة مباشرة وأحرم من جدة، فإن أهل العلم يقولون إن إحرامه صحيح لأنها محاذية تماما لمنطقته. لكن لو فرضنا أنه دخل الخرطوم، ذهب إلى الخرطوم وركب الطائرة من الخرطوم وجاء، فهنا يجب أن يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يؤخر إلى جدة. من فقه هذه الأحاديث أن في هذه الأحاديث بشارة للمؤمنين بأن هذه البلدان ستفتح، أن الشام ستفتح، وأن العراق على ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ستفتح، وقد تقبلها المسلمون ولم يعارضها أحد، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة استشكل توقيت النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لأهل الشام بأن أهل الشام لم تفتح بلادهم حتى الآن، بل صدقوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع الواجب على المؤمن إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقبله وأن يعتقد ما فيه وأن يسلم له وأن لا يعارضه برأيه وأن لا يرده بهواه. والمؤمن الموفق من جعل حياته كلها مبنية على طاعته لمولاه والخروج من هواه، فإذا جاءه الخبر بطريق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به وصدقه وعمل بما فيه. من فوائد هذين الحديثين أن من مر بهذه المواقيت يريد الحج أو العمرة أنه يلزمه أن يحرم منها، وبهذا نعرف خطأ قول بعض أهل العلم إن من خرج من المدينة يريد العمرة لكنه سيمر بجدة ليوم أو يومين أنه لا يلزمه أن يحرم حتى يذهب إلى جدة وينتهي من عمله ثم يحرم من هناك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا قد مر بذي الحليفة وهو يريد العمرة جزما لكنه جعل جدة طريقا، فهنا في هذه الحال إما أن يحرم من الميقات ويذهب بإحرامه، إن شاء ذهب إلى مكة فانتهى من عمرته ثم ذهب إلى جدة وأتى بعمله، وإن شاء ذهب إلى جدة بإحرامه وبقي محرما حتى يفرغ من عمله ويأتي بعمرته، فإن ذهب غير محرم فإنه يجب عليه بعد الفراغ من عمله أن يعود إلى ميقاته الذي مر به، وهو في مثالنا هذا ذو الحليفة، فيعود ويحرم من ذو الحليفة ولا يحرم من جدة. كذلك نعرف بهذا أن قول بعض أهل العلم إن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم جاء إلى زيارة المدينة ثم أراد أن يعود إلى مكة أن له أن يعود غير محرم لأنه متمتع، فلا يحرم إلا في اليوم الثامن، فإن هذا مر بالميقات وهو يريد الحج، فالواجب عليه أن يحرم، إن شاء أحرم بعمرة أخرى وإن شاء أحرم بالحج، والأفضل الأيسر له في مثل هذا. ومن فقه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أهل العلم من فهم من قوله ممن أراد الحج أو العمرة أن الحج لا يجب على الفور، أن الحج لا يجب على الفور. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بإرادته، ولو كان الحج واجبا على الفور لما علقه بإرادته. والصحيح أنه لا حجة في هذا، لأن الذي يمر بالميقات قد يريد الذهاب إلى مكة وقد يريد الذهاب إلى غير مكة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وجب عليه أن يحج، كما ذكرنا البارحة في مقدمة الكلام. ثم قال الحافظ رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. وقلت لكم البارحة إن الحافظ عبد الغني رحمه الله رتب الأبواب والأحاديث على عمل الحاج، فمفتاح عمل الحاج المواقيت، فبدأ بها. فإذا وصل الحاج إلى الميقات فماذا سيصنع؟ سيلبس ما ينبغي أن يلبسه للإحرام، ويجتنب ما ينبغي اجتنابه. ولذلك ذكر الحافظ هذا الباب بعد باب المواقيت، وذكر فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا الحديث فيه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ والثياب ما يلبس في العادة، سواء كان مخيطا أو منسوجا أو ملفوفا. ما يلبس في العادة، هذا الجلباب الذي نلبسه وهو مخيط هذا ثوب، بعض القمص التي تنسج نسجا بدون خياطة هذا ثوب، الوزرة التي يفعلها بعض الناس فيلف بعضها على بعض هذا ثوب، كلها تدخل في مسمى الثياب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص، لا يلبس القميص. سبحان الله، انظروا، السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس، وهذا يسميه العلماء بالجواب الحكيم، لأن الأصل في الجواب أن يطابق السؤال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن شيء وأجاب بشيء آخر، سئل عما يلبسه المحرم وأجاب عما لا يلبسه المحرم. وسبب هذا العدول أن الأصل فيما يلبسه المحرم التوسعة، أن الأصل فيما يلبسه المحرم التوسعة، وأن ما لا يلبسه محصور يمكن حصره وحفظه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يمكن حصره. وفي هذا الصنيع دليل لجمهور الأصوليين أن مفهوم المخالفة حجة، أن مفهوم المخالفة حجة، فإنه لو لم يكن مفهوم المخالفة حجة لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، مفهوم المخالفة أنه يلبس ما عدا هذا، يلبس ما عدا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمنطوق أجاب عما لا يلبس، وبالمفهوم أجاب عما يلبس. قال القميص لا يلبس القميص، والقميص نوع من الثياب معروف، وهو ما يلبس على الجسم، وهو مفصل بمقدار الجسم، ونحن نسميها اليوم بالثوب، الجلباب. الجلباب هذا هو القميص، يلبس من أعلى الجسم إلى أسفل الجسم. ولا السراويلات، جمع سراويل، وسراويل يا إخوة مفرد، سراويل مفرد ليست جمعا، وسراويلات جمع سراويل، وهو لباس خاص بالنصف الأسفل من الجسم، لكل رجل فيه شق تدخل فيه. والبرانس جمع برنس، وهو كل ثوب له رأس يتصل به. بعض الناس الآن يسمونه بالبرنوس، ويكثر في لباس أهل المغرب، يكون له غطاء للرأس يتصل به، يوضع على الرأس. وأما الخفاف فالخفاف جمع خف، والخفان تثنية الخف، وهو ما يلبس في الرجل من الجلد. وأما الورس فهو نبت أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب، وهو من طيب النساء المشهورة. قال وللبخاري، هذه زيادة انفرد بها البخاري، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب هو ما يستر الوجه وتخرج منه العينان، يعني يكون فيه فتحتان أو فتحة تخرج منهما عين أو العينان، هذا هو النقاب. والقفاز ما تلبسه المرأة في يديها، وهو مفصل على قدر اليدين. ومن فقه هذا الحديث أن العلماء مجمعون على أن المحرم لا يلبس المذكورات في الحديث، وأنها من محظورات الإحرام. وعند جمهور العلماء أن كل واحد منها جنس يدل على ما يماثله، فيحرم على المحرم الرجل أن يلبس القميص، وكذلك أن يلبس كل لباس مفصل على قدر الجسم كله، سواء كان مخيطا أو منسوجا، وهو ما يسميه العلماء بالمحيط. المحيط ما يفصل على قدر الجسم أو على قدر عضو من الأعضاء. ويحرم عليه أن يلبس السراويل، وكذلك كل لباس مفصل للنصف الأسفل من الجسد، سواء كان مخيطا أو منسوجا. طويلا أو قصيرا، مخيطا أو مزرورا. وبهذا نعرف خطأ بعض الحجاج في لبس ما يسمى بحفاظة الحاج، هذه الجديدة التي اخترعت، فيجعلون في الإحرام لباسا يوضع من أسفل جسم الإنسان ويزر بالأزارير في أسفل الخلف، خلف الإحرام، فيغطي العورة مثل حفاظة الطفل، ولذلك يسمونه حفاظة المحرم. وهذا سروال أو تبان، ويحرم على المحرم أن يلبسه، لأنه ليس الممنوع منه المخيط، وإنما الممنوع منه المحيط المفصل على قدر العضو. ومن ذلك أيضا أنه يحرم على الحاج أن يلبس ما يسمى بالفوطة التي يلبسها بعض المسلمين، يلفونها على أسفل الجسم، يخيطونها من الطرفين، ثم يجعلون لها حزاما أو يلفونها لفا حول الخصر تغطي أسفل الجسم. ومن ذلك ما يصنعه بعض الحجاج من خياطة الإزار من الأطراف، وجعل مطاط له من أعلى، أو جعل حزام له ويلبسونه لبسا. وهذا وإن أفتى فيه، أفتى بجوازه بعض العلماء، إلا أنه في الصحيح يحرم لبسه، لأنه لباس مفصل ويشبه لباس بعض المسلمين. كذلك يحرم عليه أن يلبس العمامة والبرنوس، أن يضع غطاءه على رأسه، وكذلك كل ما يلبس على الرأس كالقبعة مثلا والطاقية، فإنه يحرم عليه أن يلبسها. ويحرم عليه أن يلبس الخفين، وهما الساتران للقدمين وما يشبههما كالجوارب المسماه بالشراريب عند الناس، والنعال المغطية للقدم التي يسميها بعض الناس الكندرة، ويسميها بعض الناس الجزمة، مما يغطي القدم كله. بعض هذه الجزم تصل إلى نصف الساق أو إلى ما فوق الكعبين، فهي تشبه الخفين، ولا يجوز للرجل أن يلبسها عند جمهور أهل العلم. وكل هذا المتقدم يا إخوة حرام على المحرم الرجل، أما المرأة فليس حراما عليها. أعني ما ذكرنا. ويحرم على المحرم كذلك سواء كان رجلا أو امرأة أن يتطيب حال إحرامه بطيب، سواء الزعفران أو الورص، وكذلك كل طيب. ويحرم على المحرم أن يستحدث الطيب، أما أثر الطيب فلا يضر المحرم. أثر الطيب، من طيب لحيته قبل الإحرام، وهذا سنة، وطيب رأسه قبل الإحرام وهذا سنة، ثم بعد إحرامه أصبح يرى عليه أثر الطيب السابق، أو يشم الرائحة الطيبة التي وضعها قبل، فهذا لا يضر إحرامه. وهذا جزء من قاعدة فقهية عند العلماء يقولون فيها: الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان. لما أجاز الشرع للمسلم أن يتطيب قبل إحرامه فإنه لا يرتب عليه شيء من أجل هذا الفعل، ولا يلزمه أن يغسله أو يفدي إذا وجد الرائحة بعد هذا. وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. بعض أهل العلم قال لا حجة في هذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه في الليل، ثم يطوف على نسائه، وفهموا من الطواف الجماع. قالوا فإذا طاف على نسائه اغتسل، فإذا اغتسل ذهب الطيب. نقول عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث تقول: ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، فهذا يدل على بقاء الطيب. وأيضا روى الشيخان عنها رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وأيضا روى الشيخان عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، يعني وهو محرم. إذن يا إخوة، يحرم على المحرم أن يستحدث الطيب حال إحرامه، أما ك كونه يجد رائحة الطيب الذي كان قد تطيب به فهذا لا يضر إحرامه. أيضا يحرم على المرأة حال إحرامها أن تلبس النقاب بحيث تظهر عينيها أو واحدة منها، وكذلك يحرم عليها أن تلبس اللثام أو أن تلبس البرقع، فكله يشبه النقاب. والمرأة المحرمة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها خروجا من خلاف أهل العلم، خروجا من خلاف أهل العلم. لكن إن كانت بحضرة رجال أجانب فإنها لا تلبس النقاب، ولكن تغطي وجهها بساتر يستر وجهها عن الرجال الأجانب، تسدل شيئا من فوق رأسها على وجهها يسترها عن الرجال الأجانب. وأذكر العام الماضي أن امرأة جاءتني في التوعية وقالت: يا شيخ، أنا أغطي وجهي منذ بلغت في بلدي حيث يتكشف النساء، ولم يرى الرجال الأجانب وجهي، وأنا اليوم أقترب من 50، ومفتي الحملة يقول يجب أن تكشفي وجهك، وأنا في كرب عظيم، كيف أكشف وجهي للرجال الأجانب وأنا ما كشفته قط منذ أن كلفني الله بهذا؟ فقلت لها: يا أختي، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تغطي وجهها، ولكن قال: لا تنتقب المحرمة، فنهاها عن النقاب، ولكن غطي وجهك بما يسترك عن الرجال الأجانب. وتغطية المرأة وجهها بما يسترها عن الرجال الأجانب عليها إجماع العلماء، ولكن الذين يرون وجوب كشف وجهها حال الإحرام يقولون إذا كانت مع الرجال الأجانب تضع ساترا خفيفا يؤدي المقصود، وهو ستر وجهها عن الرجال الأجانب. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. الحافظ بن عبد البر ينقل إجماع العلماء على أن لها أن تسدل على رأسها شيئا خفيفا يمنع نظر الرجال الأجانب إليها حال إحرامها. وقال ابن القاسم: إن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، وأما إذا لم ترد سترا فلا. كان مالك يوسع للمرأة المحرمة أن تسدل شيئا على وجهها إذا أرادت سترا. متى تريد الستر؟ إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. أما إذا لم ترد سترا، متى لا تريد الستر؟ إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب فلا. والصحيح أنه يجب على المرأة المحرمة وجوبا لا جوازا أن تغطي وجهها بساتر يستره سترا كاملا في حال وجود الرجال الأجانب، في حال وجود الرجال الأجانب، لعموم الأدلة التي دلت على هذا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة بكشف وجهها، وإنما نهاها عن النقاب خاصة وما يشبهه. وأما ستر الوجه سترا كاملا فلم ينهها عنه. وقد كان نساء السلف من زمن الصحابة يفعلن هذا. روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا، أي نستر وجوهنا، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. كنا، وهذا يدل على أن النساء يفعلن هذا، نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح، وقد صححه الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وأحمد، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. واحتج به الإمام أحمد فهو عنده صالح. وقال الشيخ ابن باز: إسناده ثابت، إنه ثابت. وضعفه جمع من العلماء، والذي يظهر لي بدراسة إسناده والله أعلم أنه ضعيف، لكن يستأنس به مع ما ذكرنا من فعل نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجل فهل يحرم عليه أن يغطي وجهه؟ الفقهاء مختلفون في هذا، لحديث المحرم الذي وقصته ناقته، وجاء فيه: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، بزيادة ولا وجهه. وهذه الزيادة عند مسلم في الصحيح، وإسنادها من حيث هو صحيح. فقال بعض الفقهاء: يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه ولا شيء عليه. لماذا؟ قالوا: لأن زيادة ولا وجهه ضعيفة، لا من جهة الإسناد، وإنما من جهة أن راويها قد خالف الثقات الذين رووا الحديث بدون ذكر ولا وجهه. وبعضهم قال فيها تصحيف، لكن هذا بعيد. ولأن عثمان رضي الله عنه ثبت أنه كان يغطي وجهه وهو محرم، صح ذلك عنه من طرق رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض الفقهاء يحرم عليه أن يغطي وجهه حال الإحرام، فإن غطى فلا شيء عليه. انتبهوا، قال بعض الفقهاء يحرم عليه أن يغطي وجهه حال الإحرام، فإن غطى فلا شيء عليه، ليس عليه فدية. لماذا؟ قالوا لفعل عثمان رضي الله عنه، فندر الفدية ونرفع الفدية بفعل عثمان رضي الله عنه. وقال بعض الفقهاء يحرم عليه فإن فعل فعليه الفدية، وقال بعض الفقهاء يكره له ولا يحرم. لماذا؟ قالوا جمعا بين الأدلة، فنحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجهه على كراهية التغطية، ونحمل فعل عثمان رضي الله عنه على أنه صارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة فيكون مكروها. ولا شك أن الأحوط أن لا يغطي المحرم وجهه، ويتفرع على هذا مسألة الكمام للمحرم، الكمام الذي يضعه على فمه ينصح به الأطباء نصيحة مؤكدة، هذا يتفرع على هذه المسألة التي ذكرناها، والأحوط اجتنابه. فإن فعل لحاجة فإنه يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليه. ويحرم على المرأة كذلك أن تلبس القفازين عند الجمهور، ولبس القفازين حرام على الرجل والمرأة، فيحرم على الرجل أن يلبس القفازين لأنها لباس مفصل على قدر العضو، ويحرم على المرأة أن تلبس القفازين للنص، ويجوز للمرأة أن تستر كفيها بإدخالهما داخل العباءة، يعني ليس المقصود أن تكشف يديها، بل يجوز لها أن تدخل يديها في داخل عباءتها بالاتفاق أو ما يشبه الاتفاق عند أهل العلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله بعض مسائل الحديث، ثم نكمل أحاديث الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أعطني الأوراق. يقول الأخ: إن المؤمن قد يعمل عملا صالحا يريد به وجه الله، ثم يتذكره بعد هذا فيفرح بذلك وينشرح، فهل هذا يقدح في الإخلاص؟ الجواب: بل هو من الإخلاص، من علامة الإيمان أن العبد المؤمن ينشرح صدره بالأعمال الصالحة ويسر أنه أطاع الله، ومن علامة الإيمان أن العبد المؤمن إذا تذكر معصية قد عملها أحس بحرقة في قلبه وندم على أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى. بل يا أخي، لو أنك عملت عملا صالحا لله عز وجل ثم ذكرت به وأثني عليك به فإن هذا لا يضر إخلاصك، بل هو من عاجل بشرى المؤمن كما ثبت بذلك الحديث. فلو أن مسلما قام يقوم الليل ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى ورآه شخص وهو لا يقصد أن يراه أحد أو يثني عليه أحد ثم حدث عنه أنه فعل كذا وكذا وأثنى عليه الناس خيرا، فهذا لا يقدح في الإخلاص، بل هو من عاجل بشرى المؤمن. يقول الأخ: ما حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدا بسبب أنه كان في حالة غضب أو تعب، لا أدري المكتوب، وماذا يجب عليه؟ الإفطار متعمدا في نهار رمضان، وقولنا متعمدا يعني من غير عذر، كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد أنه لا يقضيه وإن صام الدهر تغليظا. فإن أفطر الإنسان متعمدا في نهار رمضان بالأكل أو الشرب، وهذا الذي أفهمه من السؤال، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة يندم على ما وقع ويعزم على ألا يعود لمثله أبدا، ثم عليه أن يقضي ذلك اليوم عند جمهور العلماء وهو الصحيح، خلافا لمن قال إن المتعمد لا يقضي لأنه لا ينفعه لما ورد من أنه لا يجزيه وإن صام الدهر. الصحيح أنه يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن تعمد فليقضي، وفي رواية: من استقاء عمدا فليقضي. فهذا متعمد القيء الذي هو مفطر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقضي، فدل ذلك على أن المتعمد يجب عليه القضاء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا كفارة عليه على الصحيح ما دام أن فطره عمدا كان بغير الجماع، بل كان بالأكل أو الشرب. يقول: ما حكم أن يعطي الرجل زوجته يوم العقد خاتما من ذهب لتلبسه، وهل هذا من التشبه بالكفار؟ المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز لها أن تتختم وتلبس الخاتم من الذهب، ولا يحرم عليها كما قال بعض أهل العلم إنه يحرم عليها لأنه محلق. فإذا أهدى الرجل امرأته خاتما لتلبسه، أهدى في الزواج أو في غير الزواج، فلا بأس، ولها أن تلبسه. وهذا غير مسألة الدبلة التي يسمونها دبلة الخطوبة أو دبلة النكاح، هذا خاتم هدية تضعه في إصبعها تتزين به، فهذا لا بأس به. يقول الأخ: هل للحاج أن يشترط بقوله اللهم محل لي حيث حبستني لخوفه من دوريات التفتيش في الطريق، مع العلم أن الحاج يحج بدون تصريح؟ لا حاجة لأن يشترط، لا حاجة لأن يشترط، لأن الواجب عليه أن لا يحج وهو غير مستطيع، وولي أمر المسلمين بالاتفاق مع المسلمين قد وضع نظاما فيه مصلحة الحجيج فيجب العمل به، فمن كان مستطيعا فليحج ومن لم يكن مستطيعا فلا يحج. وقد تكلمت على المسألة البارحة، والاشتراط مشروع لمن يخاف شيئا، كان يخاف المرض أو يخاف الطريق لسوء في دابته أو سيارته، أو المرأة تخاف أن يأتيها الحيض أو تخاف أن تلد أو نحو ذلك، من خاف شرع له أن يشترط، ومن اشترط نفعه اشتراطه، فإذا حصل له المانع يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. أما من لم يخف شيئا فقد ذكرت البارحة أن المشروع أن لا يشترط، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد كل من كان معه إلى الاشتراط. فإن اشترط غير خائف فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينفعه اشتراطه، لأنه لم يشرع له أصلا. وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول أخ طالب علم يريد الحج تمتعا ولا يملك إلا المال القليل، بحيث أن يعني المهم أن ما معه من النقود إنما تكفي لحاجاته، فهل يصوم بدل شراء الهدي؟ نعم، ما دام أن المال الذي معه يكفيه فقط لحاجته الحاضرة والقريبة أيضا بعد الحج فإنه يصوم. يقول رجل اعتمر عمرة تمتع في أشهر الحج، هذا أجبنا عليها اليوم، من أين يحرم إذا رجع إلى المدينة؟ يقول نطلب منكم نصيحة وبيان لما يجوز للمرأة أن تكشفه من اليدين والرجلين والعنق أمام محارمها وأبنائها والنساء الأجانب. ديننا دين ستر وعفة، شرع كل ما يصون الأعراض ومنع ما يدنسها، وحرم الذرائع المؤدية إلى تدنيس العفة. والمرأة المسلمة يجب عليها أن تستتر، ومن المسائل المشهورة عند أهل العلم مسألة حد عورة المرأة أمام محارمها والنساء الأجانب، فبعض الفقهاء مثلا قال إن حد عورة المرأة عند النساء الأجنبيات عنها من المسلمات ما بين السرة إلى الركبة، وهذا لا دليل عليه البتة ولا يتفق مع قواعد الشريعة. والصحيح أنه يجب على المرأة أن تستر ما جرت عادة العقلاء الفضلاء بستره أمام الرجال من محارمها وأمام النساء الأجنبيات، فيجوز لها أن تكشف ما جرت عادة العفيفات بكشفه أمام النساء، كالذراع مثلا وأسفل الساق وثديها عند إرضاع طفلها، ويحرم عليها أن تكشف ما لم تجري العادة بكشفه، كأن تكشف معظم ثديها أمام النساء للزينة، أو يكون لباسها من وراء ظهرها مشقوقا يكاد أن يصل إلى آخر ظهرها، أو والعياذ بالله تلبس إلى نصف الفخذين أمام النساء. كل هذا مما ترده قواعد الشريعة وتأباه الفطر السليمة المستقيمة. فيجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تراعي الستر، وكذلك بالنسبة أمام محارمها من الرجال، فإنها تكشف ما جرت العادة بكشف عادة العفيفات صاحبات الفطر السليمة. وقد ذكر العلماء أمرا من الأهمية بمكان، وهو أن كشف ما جرت العادة بكشفه أمام الرجال المحارم والنساء إنما هو مشروط بشرط أيضا، وهو عدم الريبة. فإن كانت المرأة التي تخالطها هذه المرأة تتطرق إليها الريبة، فيعلم من نظراتها وحركاتها وما يخبر عنها أنها ليست ذات فعل طيب مع النساء، إما أنها والعياذ بالله تميل إلى النساء كما هو بدأ ينتشر الآن، أو أنها نقالة وصافة فتنقل وصف المرأة إلى الرجال وتصف المرأة أمام الرجال الأجانب، أو كان الرجل المحرم ذا ريبة، فإنه يجب على المرأة أن تحتشم أمامه وأن لا تكشف ما تكشفه أمام المحرم الذي لا ريبة فيه. ونحن نعيش في مجتمع المسلمين وتأتينا أسئلة من جميع البلدان، وقد بدأ يظهر في أسئلة الناس شر عظيم يتعلق فيما يتعلق بالمحارم. وسبب هذا التساهل تأتي المرأة وتجلس مع محرمها ربما أنها كاشفة عن فخذيها ويشاهدان التلفاز، وما أدراك ما التلفاز وما فيه، ويريان أفعالا قبيحة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيقع السوء والعياذ بالله. فإن كان المحرم ذا ريبة ويخشى منه فإنها تحتشم منه أكثر من غيره، بل قد يصل الأمر إلى منع الخلوة إذا عرف بالريبة، ويقال إنه لا يجوز له أن يخلو بها إذا عرف بالريبة والتساهل في الأعراض. وهذا أمر ينبغي التنبه له. يقول الأخ: ما حكم اختصار عبارة صلى الله عليه وسلم بحرف صاد عند الكتابة في الدرس لإدراك كلام الشيخ مع النطق به باللسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم حقه علينا عظيم، ومن حقه أن نصلي عليه إذا ذكر، والبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، والمطلوب هو الصلاة باللسان. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باللسان ويكتب فليفعل، فإنه يؤجر على النطق ويؤجر على الكتابة، ومن قرأ كلامه أجر أيضا، أعني يؤجر بقراءة من يقرأ كلامه. وإذا كان لا يستطيع لقلة الورق أو لإدراك كلام الشيخ فلينطق بلسانه ولا يكتب شيئا، لا يكتب شيئا، لا يكتب صاد ولا صلعم. وقد أثر عن الإمام أحمد أنه في كتابة المسند ما كان يكتب صلى الله عليه وسلم لقلة المداد والورق وكثرة ورود صلى الله عليه وسلم، لأن المسند أحاديث. ولكن قال الحافظ وغيره إنه كان ينطقها بلسانه. فنقول إذا لم تستطع لأمر من الأمور أن تكتب فانطق باللسان ولا تكتب شيئا. ولا أعرف شيئا في مسألة الاختصار أنها واردة عن يعني السلف، وإنما ورد عن بعض السلف الترك بالكتابة مع النطق باللسان. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. نأخذ سؤال إن شاء الله ونقف. يقول: أنا مقيم بالمدينة للدراسة ولي زوجة وبنت، تركتهما ببلدي عند أهل زوجتي، وأنا عازم على الحج متمتعا، فهل يجزي أضحية أهل بيت زوجتي عن زوجتي وابنتي؟ الأضحية إنما هي متعلقة بالرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وإذا حج فإنه لا تطلب منه الأضحية، وعليه فإنه لا يطلب منه أن يضحي لا عن نفسه ولا عن أهل بيته. وكون زوجته وبنته عند أناس آخرين فهؤلاء لا يدخلون في الأضحية إلا لو كانوا في بيت أبيه الذي ينفق عليهم وقدرهم واحد، فإن الأضحية تكون عن الجميع، لكن هو غير مطلوب منها أن يضحي أصلا في مثل هذه الحال فلا حرج والحمد لله. طلب بعض الإخوة أمرا كنت عزمت عليه من البارحة، وهو أن نقف في الدرس قبل ما يقرب من ثلث ساعة أو نحوها من أذان المغرب لنعطي الإخوة فرصة لمن أراد أن يتوضأ أو نحو ذلك، ونستجيب لهذا ونفعله أيضا لأني حقيقة عزمت عليه، فنقف هنا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا ما نقدم، ولنا موعد في درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.